أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافى يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا خرج على قومه من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه سورة مريم سورة مكية. تقول فيه نظر من اللي كاتب المدني وش الطبق وش طبقه ما هو الظاهر لا ما هي مدني مكية ما شاء الله مبتدأ المستقيم وقد حكي الإجماع على مكية إيه يا مكية هذا تعريف على كتاب الشافعي على وهي مدى الإمام على كلام السلف يقول العلماء السور المكية تقدم أن مصطلح أصح ما قيل في التمييز بين مكة والمدينة أن السور المكية ما نزل قبل المدينة ما نزل بعد على أحسن ما قيل في تعريف المكة والمدينة ويقرأ العلماء للمكي علامات وللمدني علامات وعلى الشرق كل علامات الشرق منها افتتاحها الحروف المقطعة وعلمها ليست منطردة في كل لفظ الأغلب أن الشرق المفتتحة في الحروف المقطعة الشرق هذا هو الأغلب ما اتكلمنا على يمكن شرق البقرة وعلم والأعلامة الثانية القصص قصص الأنبياء أعلى من صفات السور المكية وهذه منطبقة على هذه السور وأيضا يعني أنها تتضمن تقرير التوحيد تقرير أصول الدين كالتوحيد والنبوة والمعاد وهذه السورة أيضا فيها هذا الجانب يقول سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد هذه افتتحت بكم حرف خمسة حروف كاف ها يا عين صاد